بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلا في عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. هذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة، وهي أن الرجل إذا تزوج ودخل على المرأة فإن كانت بكرا يستحب له أن يقيم عندها سبعا، يعني يقسم لها سبع ليال، يقسم لها سبع ليال. أما إذا كانت ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاث ليال، ثم بعد ذلك يقسم بين زوجاته. وإن أحبت أن يقسم لها سبع ليال قسم لسائر زوجاته سبعا سبعا. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأقام عندها ثلاثا، ثم أراد أن يقسم بين زوجاته، كأنها رغبت في أن يبقى عندها سبعا، فقال لها: إنك لست، يعني بهينة على أهلك، يعني لست بهينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن شئت أن أقسم لك سبعا قسمت بين سائر الزوجات سبعا سبعا، وإلا فتكتفين بثلاث. فقالت له يعني إنها تكتفي بثلاث وليقسم بين زوجاته ثم يعود إليها يعني بعد أن يبر ويطوف على زوجاته يعطي كل واحدة ليلة. فكانت هذه السنة القسم للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، ثم يبقى على قسمه بعد ذلك. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت. ثم درت قالت ثلث، يعني اكتفت بالثلاث. أيوة. وقالت له ثلث. نعم. حتى يمكنه أن يطوف على زوجاته ويعود إليها في وقت قريب إذا ثلث عندها ثم طاف على سائر الزوجات ليلة الليلة عاد إليها عن قريب. أما إذا أنه بقي عندها سبعا لزمه أن يبقى عند كل زوجة سبعا فتطول المدة ويطول الأمد. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر. فرجع الحديث إلى عبد الملك بن نعم ابن رجع الحديث إلى عبد الملك عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث. يعني إن شئت بقي عندها لكنه سيقسم لسائر الزوجات لسائر الزوجات سبعا سبعا. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. هذا يعني هذه رواية ومتابعة من المتابعات التي روى بها الإمام مسلم هذا الحديث. نعم. قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه. قال إن يعني ذكر أشياء كثيرة من مسائل الزواج. نعم. ولكن المناسب ذكره في هذا الموضع هو مسألة القسم، حيث يقسم لها ثلاثة أيام للثيب، والبكر يقسم لها سبعة أيام. نعم. وذكر أشياء هذا فيه، قال: إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني بقي عند كل واحدة سبعة ليالي. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر البكرة على الثيب أقام عندها سبعا. إذا تزوج البكرة، نعم، على الثيب، على الثيب أقام عندها سبعا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. نعم. قال خالد: وبالحقيقة يعني تزوجه الثيب لا يلزم أن يكون على بكر، وإنما حقها في أن يبقى عندها ثلاثا. نعم. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه يعني قلت أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لكنت صادقا فيما قلته. نعم. لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال: السنة كذلك. قال: وحدثني محمد بن قول الصحابي: السنة كذلك، يعني لها شأن الحديث المرفوع. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولو شاء لقال إن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. قوله عن سفيان ابن محمد ابن أبي بكر عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا إلى آخره. وفي رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة. وكذا رواه من رواية سليمان بن بلال مرسلا، ورواه بعد هذا من رواية حفص بن غياث متصلا كرواية سفيان. قال الدارقطني: قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميد كما ذكره مسلم. يعني وكأنه يعرض بأن رواية مسلم رواية فيها انقطاع وأنها مرسلة، وهذا لعله ذكره فيما تتبع به الدارقطني الإمام مسلم في كتابه المعروف بالتتبعات والإلزامات. إلا أن الإمام النووي رحمه الله أجاب على كثير منها وبين أن هذه الرواية وإن كان ظاهرها أنها مرسلة إلا أنها متصلة الإسناد. نعم. قال وهذا الذي ذكره الدارقطني من استدراكه هذا على مسلم فاسد، لأن مسلما رحمه الله قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله، ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين يعني أنهم يرون وصله، لأنه يكفي في هذا المعاصرة ولا يشترطون اللقاء، وهذا مذهب مسلم، والرواة بينهم المعاصرة قائمة لا يحمل على الاتصال. نعم. ومحققي المحدثين أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا حكم بالاتصال ووجب العمل به، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير، فلا يصح استدراك الدارقطني والله أعلم. يعني هنا رد على الدارقطني بأن هذه الرواية متصلة محكوم لها بالاتصال وليست محكوما لها بالانقطاع، وذلك لأن المعاصرة موجودة، ولأنه متى يعني تعارض الاتصال والانقطاع يقدم الاتصال حكم بالاتصال على الانقطاع، لأنه زيادة ثقة كما قال. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها وأقام عندها ثلاثا: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت. والمراد بقوله على أهلك هوان يعني عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه أهلها. نعم. إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وفي رواية: وإن شئت تلفت ثم درت قالت تلف، وفي رواية: دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه. يعني ظنا منها أنه أن حقها أن يبقى عندها سبعا، فلما بين لها أن حقها أن يبقى عندها ثلاثا وأن سائر نسائه يعني ينتظرنه ولهن الحق لو بقي عندها سبعا أن يبقى عندهن سبعا، قالت له ثلث، يعني وافقت على أن يبقى عندها ثلاثا. وفي رواية: وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث، وفي رواية: دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث. وفي حديث أنس رضي الله عنه: للبكر سبع وللثيب ثلاث. أما قوله صلى الله عليه وسلم ليس بك على أهلك هوان، فمعناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملا. نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم حقها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء، وبين سبع ويقضي لباقي نسائه، لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء، وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها. يعني مزية لها لتواليها يعني لبقائها سبع أيام متوالية. نعم. فاختارت الثلاث لكونها لا تقضي، لكونها لا تقضى، لكونها لا تقضى بسم. وليقرب عوده إليها، فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها، ولكنه لو بقي سبعة سيقضي عند كل واحدة سبعا سبعا. نعم. نعم. ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها. قال القاضي: المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه وسلم، أي لا أفعل فعلا به هوانك علي، يعني أنت هي ليست عليه بهينة حتى أنه يتركها بعد ثلاث. نعم، وإنما يقتضي القسمة أن يتركها بعد ثلاث حتى لا يطيل عليها مدة الغياب. نعم. قال: وفي هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه، وفيه العدل بين الزوجات، وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزحوفة وتقدم به على غيرها، فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبا كان لها الخيار إن شاءت سبعا ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثا ولا يقضي. هذا مذهب الشافعي رحمه الله وموافقيه، وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة، وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: والحكم وقال أبو حنيفة رحمه الله يعني الحكم ابن عتيبة، نعم، وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر. واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات وحجة الشافعي هذه الأحاديث، وهي مخصصة للظواهر العامة، يعني الأدلة العامة التي تقتضي بالتسوية بين الزوجات في القسم، لكن هذه الأحاديث خصتها لأنها نصت وبينت محل النزاع. نعم. واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة. قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها، أن الحق للزوجة وليس للزوج. نعم. وقال بعض المالكية: حق له على بقية نسائه، يعني بمناسبة زواجه فيكون حق له على بقية الزوجات، يعني يبقى عندها. نعم. إن كانت بكرا سبعا وإن كان ثيبا ثلاثا. نعم. واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة. قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة، وهذا هو الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج أم سلمة كان له زوجات غير هذه الجديدة، فقد كان من زوجاته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن هذا حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا، لعموم الحديث: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، لم يخصص من لم يكن له زوجة، يعني ليس هذا خاصا بمن ليست له زوجة، وإنما يشمل من تزوج ومن قبله أو كانت هذه أول زوجاته. نعم. وقال الطائفة: الحديث في من له زوجة أو زوجات غير هذا، لأن من لا زوجة له. وقال الطائفة: الحديث في من له زوجة أو زوجات غير هذه يعني الجديدة. لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل من لا زوجة له ما عنده قسم أصلا. نعم. فما ينطبق عليه الخبر. نعم. فهو مقيم مع هذه كل دهره ومؤنس لها متمتع بها مستمتعة به بلا قاطع، بخلاف من له زوجات فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذاته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضي عياض رحمه الله هذا القول، وبه جزم البغوي من أصحابنا في فتاويه، أي من البغوي من أصحاب الشافعية في فتاويه. فقال إنما يثبت هذا الحق للجديدة إذا كان عنده أخرى يبيت عندها، فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء، والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث. واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب، فمذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه وموافقيهم أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال الاستحباب، يعني أن الحكم فيها أنها مستحبة وليست بواجبة، لكن الظاهر أنها الذي عليها جمهور أهل العلم أنها واجبة لأن هذا حق لها. نعم. قوله عن أنس رضي الله عنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي من السنة يعد مرفوعا حكما. فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم، كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف، وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء. نعم. صحيح أنه مرفوع وليس من قول الصحابي. نعم. قوله قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت، وفي الرواية الأخرى ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن هذه اللفظة وهي قوله من السنة كذا صريحة في رفعه، فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها، ولو قلتها كنت صادقا والله أعلم. انتهى الباب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.